فيه أحاديث نبوية، إذا قرأت بعض كتب السنة أجد في نهايتها أحد في نهاية الحديث يقول لها ضعيفة، هل يجوز شرعا الاعتصام بها أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. يا أخ إبراهيم محمد عبد الله قرص من السودان، تقول إنك تقرأ في الكتب الحديث وتجد في بعضها أحاديث ضعيفة، هل يجوز الاعتصام بها؟ يا أخ إبراهيم لا ينبغي أن تعمل بما لا تعلم، فالأحاديث الضعيفة قد يكون لها شواهد تقويها وتصل إلى درجة الحسن أو الصحة، ولم يوجد لها ناسخ ولا معارض فيعمل بها، وقد تكون ضعيفة الأحاديث الصحيحة تخالفها أو أنها منسوخة فلا يجوز العمل بها، والمقام يقتضي التفصيل، ولكن الأولى ألا تعمل بشيء حتى تسأل أهل العلم، فاسألهم عن الحديث الضعيف أو الحديث الصحيح ليدلوك، لأنهم يعرفون الحديث الضعيف إذا ذكرت قلت هذا حديث ضعيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعرفون هل هذا الحديث له شواهد أخرى تقويه، يقول لك نعم الحديث يعمل به لأن له شواهد وله ما يؤيده، أو أن له أو أن هناك أحاديث صحيحة تؤيده، أو أن الحديث يكون ضعيف ولن يكون له شواهد تؤيده بل الأحاديث الصحيحة تعارضه، فيقال لك لا ينبغي العمل به. الحاصل أنك لا تصل إلى معرفة درجة الصحيح والضعيف وكيف العمل، فينبغي أن تسأل عنه أهل العلم الذين يعرفون ذلك، هذا هو الأولى، فإن من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه، والله أعلم.